فإن من أجل المقاصد الإسلامية وأسمى الغايات الدينية وحدة الأمة الإسلامية واجتماع كلمة المسلمين وعدم التفرق والتشذرم. قال الله عز وجل لأمتكم أمة واحدة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجاه في الصحيحين. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: قوله صلى الله عليه وسلم ولا تفرقوا فيه دليل على وجوب اجتماع المسلمين، وأن هذا إحدى قواعد الإسلام، لزوم جماعة المسلمين وهي إحدى قواعد الإسلام. وفي حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص الدين لله، ومناصحة أولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم، ومنها لزوم جماعة المسلمين. فأمر الله عز وجل وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاجتماع وعدم التفرق، وهذه نعمة ومنن الله عز وجل، ونعمه كثيرة علينا. وهذه نعمة ذكر الله عز وجل بها عباده في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فهذه نعمة كبيرة من نعم الله عز وجل علينا، أن جعل عباده إخوة متحابين متناصرين، ولم يجعلهم أعداء متناحرين. فالمسلم أخو المسلم، بل قد ورد النهي عن التفرق والتحزب في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على أن التفرق يحدث الشقاق بين المسلمين، ويحدث التنافر وعدم التناصح وعدم التناصر. فالله عز هذا الإسلام واحد، ودينه واحد، وكتابه واحد، ورسوله واحد، فلا بد أن لا يختلف المسلمون على هذا الدين، ولا بد أن يجتمعوا على كلمة واحدة. وقد جعل الله عز وجل أسبابا كثيرة للاجتماع والاتفاق والبعد عن الانشقاق والافتراق، ومن هذه الأسباب بناء المساجد في الدور، من هذه الأسباب بناء المساجد في الأحياء والقبائل. لذلك إذا نظرنا إلى سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أول ما قدم المدينة لبث في بني عمرو بن عوف وهم أهل قباء، فبنى عندهم المسجد، مسجد قباء الذي أسس على التقوى. فعند بنائه المسجد صلى فيه عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري. ثم ارتحل وقدم المدينة ودخل المدينة، فبعد دخوله المدينة وكانت راحلته مأمورة، فبركت في مكان، وهذا المكان هو مربد للتمر، لسهيل وسهل، غلامين يتيمين كانا يضعان التمر في مكان معين ليبيعانه. فبركت الراحلة في هذا المكان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا المنزل، هذا المنزل، أي هنا ننزل. فلما سأل عن هذا المكان وجده لغلامين يتيمين، فساومهما صلى الله عليه وسلم، فقال: لا والله، إنما نهبه لك يا رسول الله، يتيمان لا مال لهما. مع ذلك أراد أن يهب هذا المكان للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يبني فيه مسجده، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبله منهما إلا بثمن لأنهما يتيمين، فاشتراه عليه الصلاة والسلام وبنى فيه هذا المسجد، وهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينقل اللبن أي الحجارة ويقول: اللهم لا حمال إلا لا حمال إلا كان ينقل المسجد ويقول: اللهم إن الأجر أجر الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فحمل اللبن بذاته عليه الصلاة والسلام، وساهم في بناء هذا المسجد، ودعا للأنصار والمهاجرين عليه الصلاة والسلام. فكان أول شيء بدأ به هو بناء مسجدين عظيمين، مسجد قباء ومسجد المدينة. وهذا يدل على اهتمام الإسلام ببناء المساجد، وأن هذه المساجد هي مأوى المؤمنين، وفيها اجتماع كلمة المسلمين. لذلك عظم الله عز وجل هذه المساجد ونوه بذكرها في كتابه، بل أضافها إليه سبحانه وتعالى إضافة تشريف وتكريم، فقال عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا.